إلا يكون خبر مثلا للمخدومين على رؤوسهم ويكون أي جنود في الأماكن التي يقيم فيها، فلا يكون هذا من خواص العبادة. فلما كان الركوع من خواص الصلاة أطلق على كل جزء منها أنه ركعة، فقيل أن الصلاة المغرب ثلاث ركعات، فإن فيها ثلاث ركوعات، والظهر أربع فيها أربع ركوعات، والعصر أربع، والفجر ركعتان لأن فيها ركوعان. فهذا السبب لتسميته ركوعا وتخصيصه للصلاة. ومن الأدلة على شرعيته قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم صلاة ركع حتى تطمئن راكع كما سيأتي. إذا دخلت أنا على إمام هو راكع ودخلت وركعت معه، ما قرأ الفاتحة، عيد الركعة هذه اللي أصليها أكمل. يسأل الأخ من أدرك إمام راكعا هل تجيه ركعته؟ وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله به الكلام على قراءة الفاتحة. والصحيح إن شاء الله إنها تجيئه فركعته وإن لم يقرأ فيها بالفاتحة، وأدلة ذلك مشهورة. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع. حديث صحيح. هذه أقل ما يمكن أن يصوب رأسه إذا مد يديه وأصلتا إلى ركبتيه، والمطلوب أن يمكن كل يد من الركبة ويفرق بين أصابعه حتى يلقم الركبة اليد. فإذا وصلت يده إلى ركبتيه ولو لم يكن حماؤه فصدق عليه أنه راكع وأن يأته، هذا أقل مدلي. وأما أدناه له وأكمله فهو كما سمعنا أن ينحني الانحناء التام، وأن يحسر ظهره، وأن يجعل رأسه بخيال ظهره فلا يقنعه ولا يصوبه. والإقناع الرفع أي لا يرفعه كرأس الطائر، والتصوير التدرية كرأس الدابة، بل يجعله مسالكا لظهره ويجعل ظهره مستويا. فجبت في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو وضع عليه قدح لركت، يعني يستمع القدح فلم يمد من هنا ولا من هنا، قدح لهذا المنوء معه. هذا هو تمام الركوع، يعني تسمية الظهر تسمية الصلب. كذلك أيضا لا يقوم ظهره، يعني بعض الناس عندما يركع يقوم ظهره، يعني يحنوه حتى يكون منعقدا، وكذلك ايضا لا يحفظه بحيث يكون منخفضا الوسط مرتفع العنق مثلا، والعجز بان يكون متوسطا ظهره بخيال منكبيه وبخيال عجزه، لا يكون هذا مرتفعا على هذا. هذا هو كمال الركوع وهو تمام الانحناء. كل استقبال الناس أيديهم طالعة، ممكن هو واقف ممكن يسقط. من كان إذا كان من أخذ أي طالع؟ هذا. هذا كله أي من أخذ أي طالع؟ أستاذ رحمة. أستاذ رحمة. أستاذ رحمة. أستاذ رحمة. أستاذ رحمة. أستاذ رحمة. يعني لا جاي سيد مثلا بعض الناس اللي كانوا معي فيها انها صلت إذا كان مثلا الفناء أو لأجل المعامة كان يكون طويلا وأنت قصير قد يكون هذا جائزا. يمكن أن هذه عادة ليس والله حتى لو كانت عادة ما ينبغي مثلا الفناء الذي هو حلو الظهر لأجل التحية الوسط هو الكمال يعني أن يكون معتدلا لا لكل هو مجزي. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي الرفع من الأفقوة ولا اعتدال منه عدهما هنا ركنين وعدهما غيره ركنا واحدا وهما متقاربا فهو فرق بينهما بأن يكون رفعه قصدا أن يكون رفعه من الركوع قصدا يعني قاصدا الظهر لا يرفع رأسه لغير هذا المقصد لغير الارتداد ثم مثل بما إذا رفع رأسه فزعا فرفع صلته فزعا من شيء فإن هذا الرفع لا يعد ركنا لا يكون أتى بركن ومثلا كان يسأل الله كأم الحمية ثم سمع ما أفزعه أو خاف من شيء أفزعه فرفع رأسه لينظر وأن يكون كلا ركوعه هذا الرفع ما يعد ركن يقول له ارجع وركع ثم ارجع بنية الركن بنية الاتيان بالركن حتى تأتي في الاركان حركات الصلاة كلها على نية انها صلاة وعبادة. السادس الاعتدال ابنك من هذا السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل من طال لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم الحديث رواه مسلم. هذا هو الاعتدال يعني الاستماع قائما دون ركوع وهو كما هو مذكور وذلك لأن به يحصل الفصل بين الركوع والسجود فلو مثلا انفق من السجود إلى الأرض وترك هذا الرفع ما تمت صلاته لا بد أن يرفع وأن يعتدل وتمام الاعتدال أن يعود كل عظم إلى موضعه كل فقار إلى محله يقول قائما فلا يبقى فيه شيء من الانحناء فيعدل مثلا ظهره وصله وراسه وجميع حركاته ويعود الى ما كان عليه قبل ان يرجع لعموم قوله حتى يعود كل عظم الى موضعه او كل فقار الى موضعه ان كانه يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يركع هذا تمام هذا الركوع بقية الأركان تأتينا إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رفع إلى من الركوع فكان هو مأموم فقدر رفع يعني قال الإمام من إذا كان رفعك قبل إمامك ورفعك فزعا فإنك وقعت في محذورين المحذور الأول مسابقة الإمام والمحذور الثاني كان صلبك بغير نية الرفع بغير أنه من الصلاة، فلا بد من الإتيان بالركوع مرة من الظهر، مثل الركوع ثم الرفع منه، لا بد أن يعود ويركع ثم يرفع بهذه النية، بنية الصلاة. نوى بعض من جاء من المشرق إذا رفع من الركوع هو إلى السجود الصلاة. هؤلاء يعني الذين يقولون إنهم من الحنفية اشتهروا أن الحنفية لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة، فلا يطمئنون بعد الركوع ولا يطمئنون بين السجدتين، بل يخففونها بين الركنين تخفيفا زائدا، وفاتتهم الأدلة. ويقال لهم هب أيها الحنفي أن أبا حنيفة لم يوجد هذه الطمأنينة، فهل هو كرهها وهل هو حرمها؟ فقط أنه ما أنصل الصلاة إذا لم تكن الصلاة فيها طمأنينة، وذلك اجتهاد منه، لم يقل أنه أتى بصورة الصلاة ركوعاً سجوداً وقياماً وقعوداً، اجتهاد منه، ولعله لم يبلغ الحديث الذي هو حديث المسجد صلاة ونبيه التصريح بالطمأنينة بعد كل ركوع وبعد كل وهي كل ركن، وكونه لم يبلغه معذور، ولكن أنتم أيها المتأخرون بلغكم وسمعتم، فلا تتم صلاتكم إلا لتمام هذه الأركان. وأيضا فإنه قد هبس أصحابه تدل على إطالتهما، إطالة في هذه الركنين إطالة زائدة، فهبس عن أنس إنه كان يقول إني أسمعكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع من الركوع انتصب حتى يقول القائل قد نسي قد أوهى، وإذا جلس بين السجدتين جاء طال حتى يقول القائل قد نسي قد أوهى. هذا يعني أنس هو الذي يقول إنه شبيه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبهوهم على هذا وقل لهم ولو أن أبا حنيفة أخطأ لا تتبعوهم بخطأه. ولكن في السجود والرسول في المرضى حتى تقمن النراكة، أما الرفع قال حتى تقمن النراكة. هم يكتبون. هم يقولون يعني هذا دليل. لا لا يكتبون. دليلهم ليس الحديث. يا الذين آمنوا يكتبون. لا يكتبون. لا يكتبون. لا يكتبون. لا يكتبون. لا إذا مثلا كان هذا سهوا فرفعه، لكن الغالب أنه فعل غير مقصود، فيرجع ويأتي بالركوع ثم يرفع منه ولا يسجد، لأن هذا ما يقام السهو. الغالب المأمون إذا فعلها مع أسنان وأدرك أسنان فإنه يدرك الإمام ما لم يسبقه من ركنين ولا سهوى ولا سجود على مأمور. لكن تعلي سجود تتحمل. لكن جائز أو مستحب إذا كان الإنسان بحاجة إلى تقنية الفروض، ولكن تطبيق التقنية الذي يفعلونها هذا قد يكون مثلا إن شاء الله قراءة كبيرة أو وقتا طويلا. سؤالي ذا ديك القرية إنه مثلا ما يسكن طاعة فاتحة، هل مثلا أقعدهم من سنعين ليس كذا؟ صحيح هذا يحدث في الموادي، ولكن الأفضل لك أن تصلي به ما دمت عنده، لا تصلي معه وأنت تعرف أنه لا يحسن، أو مثلا أنك قبل أن يتقدم تحتضره وتسأله، فإذا رأيت أنه يكلف القراءة وأن تستطيع تعليمه فتحتر بأن تصلي تصلينا من رأسك فكارة من رباطك يجب التختبر الأمر يرى القراحي كعادة من الأئمة المرتبين مثلا الرسميين في القرى أنهم لابد من اختبارهم قبل أن يعينهم، ومن معرفة أهليتهم لابد أنهم قد صلى معهم من نبههم، لكن إنما يكون هذا في البوادي الذين ليسوا رسميين يأتي من دعونا سجن الباب يأتي مثلاً إن أمرهم إرانياً لم يقرأ شيئاً في هذه الحال تستغل أن تصلي حتى لو صار غضاء لا يصير إنسان المسلم عن سبيل التجويد العامة المقرئ اللي يعني معهم في القراءة للرسول اللي يقرئون غيرهم في الغنات والمجود و... هي قراءة القراءة يعني الأثر فيها أنهم في هذا التجويد يتبعون قراءة غيرهم نقلا عن شيخ عن شيخ عن شيخ وكمان هكذا كما أن هذا القراءة لا بأس أن يتبع عن شيخ وضع لبط يعني هو القواعد هذه لبط كلمات أخرى إيش لكم؟ يقول انتصف الصلاة إذا كانت لكن يقدم غيره إذا كان القرآن هذا الحديث لأن القوم أقرأهم من كتاب الله مدام يعني الإمام المطيع هذا يعني هذا مطاعه أنه مقيم للذات حتى مقيم لما تفتح بها الصلاة فهو الأولى إن شاء الله رمضان خوف النساء يسجد الإمام للتلاوة فبعض النساء يرفع وظن أن هذا رفوع الإمام هو الذي أعضى لأن عليه إذا قرأ كلمة السيدة في أيامها وبها يعني ينطق بها وفقا بينا إذا قرأ أن ترى أن الله يسكي يصح بها القرآن يسكد له من السنوات الأولى حتى من بها نظر من سيسكي ثانيا إذا كبر للسجود كبر تكريم تكبيرا بينا ليس كتكبير الذكور يقطعه مثلا ويجعله تكبيرا عنها حتى يكون بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السابع السجود لقوله تعالى والسجوء وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. اللهم صل على من أركان الصلاة السجود الذي هو وضع الجبهه على الارض وضع الوجه على الارض ركن من اركان الصلاه لا تتم الصلاه الا به مع القدره دليله الامر به يا ايها الذين امنوا ارتعوا واسجدوا يعني انه امر به مع الركوع فدل على ان المراد به السجود الذي بعد الركوع وهو في الصلاه ودليله من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطمئن ساجدا دليل صحيح ومن الافعال ما لا يحصى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في كل ركعة سجدتين يفصل بينهما بجلسة فبالإجماع أن السجود جزء من أجزاء كل ركعة ومن شرف السجود أنه يتكرر في كل ركعة في كل ركعة سجدتان بخلاف غيره فلا يتكرر الركوع ولا يتكرر القيام إلا للفصل بينه وبين الركوع القيام الذي فيه القراءة الفاتحة وما يتصل بها لا يتكرر والقيام الذي فيه الثناء على الله لا يتكرر والركوع لا يتكرر في الركعة والسجود وحده هو الذي يتكرر على هيئة واحدة وذلك دليل أهميته. وأما قوله فلا ينكر فإن الأدلة على قوله كثيرة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود في الدعاء كما سيأتي وقال إنه قادر يعني حري أن يستجاب لكم إذا أكثرتم به من الدعاء. ثم السجود هو أشرف خصال الصلاة والدليل أيضا على شرفه وفضله أنه يتعبد به وحده ليس هناك جزء من أجزاء الصلاة يتعبد به وحده إلا السجود. والمعنى أن الساجد أنه يصح السجود فردا كسجود التلاوة وسجود الشكر فإنه عبادة مستقلة. فالثاني إذا مر بآية سجدة سجد سواء قيل إن سجود التلاوة صلاة أم ليس بصلاة كما سيأتي. وإذا جاء أمر يسره سجد سجود الشكر سواء قيل إنه يسجر ويسجد أو يحفظ ساجدا كما هو على الراجح. فسجوده للشكر وسجوده للتلاوة يدل على أن السجود من أفضل العبادات. ومن فضله أنه أدل على تمام الذل والخضوع فإن السجود يمثل وجها وضع الوجه على الأرض والوجه هو أشرف الأعضاء أشرف أعضاء الإنسان وأفضلها فيحفظه الإنسان تذللا لربه ويضعه على الأرض التي توطا بالأقدام. يدل هذا الوضع منه على قوة تواضعه وعلى كمال تذلله وخضوعه فلا أتم من هذا الوصف. ومن أراد الاستكثار من بيان تكمله الصلاة أن يرجع إلى الكتب التي تعتني بذكر كل خطبة كل فعل من الأذغان ومن أهمها إلى وأكرمها وأيسرها كتاب الصلاة لم يقيم فإنه عندما تكلم على الطمأنينة والركوز في الصلاة أيده بأن كل فعل الركوز فيه مهيب وفيه فائدة أخرى وهي كما للعبودية الذي لا يحصل بالعجلة ونحوه. وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده لما في حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض الحديث. السجود هو السجود على الأعضاء الثلاثة التي سمعنا عنها وأسمى ما يكون تمكين هذه الأعضاء من الأرض ومعلوم أنه يعتمد على بعضها أكثر من بعض فأكثر ما يعتمد على ركبتيه لأنهما يحملان ساقيه ويحملان فخذيه وفخذيه يحملان ظهره فعنبته غالبا على الركبتين. ثم يديهما أيضا اليدين فإنه يعتمد عليهما لأنهما يحملان اليدين والكتفين ومقدمة الظهر والحزام الكف ثم يديهما الوجه وقد يعتمد على وجهه ويستطيع مضغ يديه أو لا يعتمد على يديه اعتمادا كليا يعتمد على وجهه وذلك لأن الوجه قد يتحمل العنق والظهر والحزام فالحاصل أن الركبتين لا يستطيع أن يرفعهما وهو ساجد بل هو معتمد عليهما، وأما القدمان فقد لا يعتمد عليهما إلا اعتمادا جزئيا، وقد يرفعهما بعض الناس ولا يسجد عليهما. فالحاصل أنه لا بد من سجود تمكين هذه الأعضاء. إذا أراد سجودا كاملا فليمكن هذه الأعضاء، فأما الوجه فإنه يسجد منها على الجبهة والأنف، تمام السجود أن يسجد عليهما ولا يسجد على واحد منهما. بعض الناس يسجد على رأس أنفه، إنما يمس الأرض رأس أنفه ويرفع جبهته ويكون اعتماده على يديه، فهذا ما مكن كما ينبغي، وإن كان قد يجزئ إذا وصل وجهه أو جزء منه على الأرض، والبعض الآخر قد يعكس فيسجد على أقصى جبهته ويرفع أنفه، يسجد على أدنى العمامة وطرف الجبهة وطرف الرأس ويرفع الأنف، فمثل هذا أيضا ما مكن وجهه كما ينبغي، وذلك لأن ابن عباس لما عدد أعضاء السجود عد الجبهة باللفظ وعد الأنف بالإشارة، فقال على جبهته وأشار إلى أنفه كأنه مسح من جبهته حتى وصل إلى أنفه. وإذن فأكمال السجود تمكين الوجه والجبهة والأنف، وتمكين الكفين من الأرض، وتمكين الركبتين، وتمكين أطراف قدمين، هذا تمام السجود. ما تمر معي الشيخ من رفع أحد من الأعضاء حتى عينين تسجد، هل يجوز السجود ولا لا؟ ويسأل السائل عن من سجد على أحد هذه الأعضاء بهذه الأعضاء دون بعض، يعني ترك عضوا أو عضوين لم يسجد عليهما. الجواب وعضوين، فإذا سجد فيما لم يسجد على بعض الأعضاء، ومن ترك السجود على عضو من الأعضاء السابعة لم يزل ذلك العضو يلعنه، يعني يتبرأ منه ويسبه ويسيبه حيث لم يستعمله في هذا السجود. ولكن ذكرنا أن بعض الأعضاء تم اعتمادا من بعض، فقد غدر بعض العلماء عن القدمين إذا رفعهما، ولكن الآخرين قالوا لا. عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيب قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ليثنا وميرتنا، وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف، والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومداناة المرض، والتلف بوزنه هو الهلاك، يعني أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا أخي قد يكون مثل ما ذكر في السبب الثاني أن الله تعالى جعل للآن أمرار أسبابا توجد تلك المسببات عند وجود أسبابها أو تتخلف، فجعل الأسباب انتشار المرض، مخالطة المرضى ومماساتهم ونحو ذلك، ولكن هذا خلق الله، وتخلفه أحيانا يدل على عدم تحققه ويدل على أنه ليس. والله تعالى إنه يكفي أحد القدمين، لأن بعض الناس قد يجعل قدما على قدم فيسجد على واحد، وبعضهم إذا سجد صفعت قدماه وصارت تتدلى وتمام السجود أن يسجد على رؤوس القدمين ويجعل بطون الأصابع إلى الأرض ورؤوسها إلى القبلة ويعتمد عليهما بحسب ما يمكنه. هذا هو تمام السجود. فأما بقية الأرض فإن السجود عليها لا يتم إلا فإن السجود لا يتم إلا بها. فلما يسجد على وجهه لن يجزئه سجوده ولن يعد له سجود. ومن سجد على وجهه ورفع اليدين لم يتم أيضا سجوده، لا بد أن يضع اليدين يتعبد بهما. وكذلك من سجد على إحدى قطبتين لو تمكن من ذلك لن يتم أيضا سجوده. فالحاصل أن هناك خلاف في القدمين، والراجح العمل على أنه لا بد أن يسجد عليهما ولو على رؤوس الأصابع. وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. أقل جزء أن يضع كل أو بعض العضو على الأرض، فإذا سجد على طرف الجبهة أجزأ لأنه وضع وجهة بعض الوجه، وإذا سجد على الأنف أجزأ، وإذا مال وجهه وسجد على حافة جبهته أجزأ. ولو مثلا كان في كامة الأرض غير مستوية التي يسجد عليها، فوضع سجد مثلا على حجر رفع جبهته فلم ينام أنفه الأرض أجزأ، لأنه سجد على الأرض بوجهه ومسها. كذلك يداه لو سجد على رؤوس الأصابع وحافة الكف أجزأ. والكمال أن يبسط الكفين، يبسط الكف ويسجد على وسط الراحة وعلى بطون الأصابع مضمومة غير مفرجة. فدور الناس قد يحمي كفه، فيكون سجوده على رؤوس الأصابع وعلى حافة الكف، ويرتفع وسط اليد دون أن يسجد عليه. يقول: هذا مجزئ ولكنه ترك الأكمل. والبعض قد يرفع أصابعه ويسجد على راحته، أو قد يسجد على رؤوس الأصابع وعلى بطون الأصابع ويرفع راحتيه. وهذا أيضا فيه نقص، حيث أخلنا بجزء من أعضاء السجود من ذلك العضو، وإن كان الفعل الذي أتى به مجزئا وكافيا. أما القدمان فذكرنا أنه يكتفى برؤوس الأصابع إذا نالت رؤوس الأصابع الأرض، وتنام ذلك بسط الأصابع ومدها على الأرض يجعل بطونها مما يلي الأرض. هذا هو التنام. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. يعني أنه لا بد أن يعتمد على الأرض، لا بد أن يعتمد على الأرض أو على ما هو يعتمد على الأرض اعتمادا كليا كاملا. فإذا لم يعتمد عليها أو يعتمد عليها فإنه لا يكفيه لهذا السجود. ومثلا بما سمعنا، لو مثلا أن هناك قطنا منتشر سجد على أعلاه ولكن رأسه يتدلع، ما تحالل على هذا القطن، فإنه لا يجزئه لأنه ما سجد على الأرض. القطن منتشر، فلا بد إذا سجد على القطن مثلا أن يتحالل عليه حتى ينكبس إلى أن يتحالل على الأرض، إلى أن يحتمل على الأرض. هذا في وجهه. وهكذا أيضا في يديه، ومثلا أنه سجد على وسادة، وتلك الوسادة فيها شيء مما ينتفش كالسنج أو نحوه الخفيف، فلا بد أن يتحمل عليه. يتحمل على هذا الاسم بوجهه وبيديهم الى ان يعتمد على الارض ولا يضع يده عليه مجرد رمح او وجهه مثلا على هذا الاسم مجرد رمح ليقول انني لمسته ولمس الارض لا يكفي لا بد من التحامل عليه حتى يتحامل على الارض لأن الأصل أن السجود على الأرض أو على ما هو معتمد عليها الفراش ملك الجسم إذا سجد عليه فإنه يسجد على مستقر لو كان مثلا لو سجد على وسادة يتحامل عليها فإنه يجوز إذا تحامل عليها مع أنه قد نهي عن ذلك الحديث الصحيح الذي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريضاً وجده يصلي جالساً ويسجد على وسادة قد رفعها فألقاها أو أخرها عنه وقال أومئ بالسجود واجعل سجودك أخفاض من ركوعك فلا أمره أنهار أن يسجد على هذه الوسادة لأنه إذا سجد على مكان مرتفع ما حقق السجود الذي هو مواساة أعضائه يعني تمام السجود أن تكون أعضائه مستوية لكن لو كان في مكان غير مستوي ولا منسق صلى على حسب حاله لو مثلا ضاقت الوسائل ضاق بك المسجد وصليت على درجة على زلف مثلا وركعت وسجدت عليها فقد لا تستطيع قد لا تكون مستوية فيكون بعضها مرتفعا فإذا جعلت مثلا ركبتيك على زلهة ووجهك ويديك على زلهة أرفع من الأخرى بشدر أو نحو ذلك جاز لأنك لا تستطيع أن تسوي ذلك لأن تسويها فأما أن تجعل مثلا مخدة أو معتقدا مثلا مسادة مرتفعة تسجد عليه وانت قادر على السجود على الارض فان هذا لا يجزي لا يجزي بل السجود على مستوى الارض ثم قد ذكرنا قليلا يسجد الانسان على حجر لا يستطيع مثلا احراز هذا الحجر فيضع عليه جبهته ولا يصل امره اليه يصل صغره مثلا ألا يصل أنه إلى الأرض ويكون وجهه أرفع من يديه هذا أيضا عذرا لأجل أنه لا يستطيع إلا ما هو الشيخ صلى الله عليه وسلم يصلي على سرير يصلي عليه وهو مستوي السرير هو السرير الذي يوضع للمنام أو للنبيذ ونحوه الأسرطة المعروفة والعادة أنها مستوية وإن كانت الأسرطة الحديثة قد يرفعون بعضها للنير حتى يكون مرتفع كهيئة جلسة أو نصف جلسة فمثل هذا قد يتسامح فيه أن ارتفاعه قليلا لكن إذا استطاع أن يسويه بالفعل فإذا كان لا يستطيع أن يسجد أو لا أن السجود وصلي على حسب حاله فإذا استطاع أن يصلي على الأرض فلا يصلي على سرير وهو يجد الأرض مستوية شيخ يا إنسان المكان مزدحم ولا يستطيع السجود إلا بعد أن يرفع الناس السجود لا سمعت أنت في هذا شيء اشتهر أثر عمر رضي الله عنه والعبث قد سمعته أنها قال إذا لم يجد أحدكم مكانا فان يسجد على ظهر أخيه فسمعته يستهد ويذكره الفقهاء كثيرا وذلك لأن المساجد كانت تزدحم وبالأخص في أيام الجمعة وقلة المساجد مساجد الجمعة فإذا ضاقت تقاربت الصفوف فقد لا يكون بين الصفين إلا نحو سدر أو ذراع، فإذا ركعوا ركعوا وهم متقاربون، فإذا سجدوا لم يجد أحدهم موضعا من رؤوسهم يسجدهم، فلا يجد إلا أن يسجد على ظهر من أمامه فيسجد على ذلك ولا يبالي. ويوجد هذا أيضا في الجهاز المسجد الحرام في بعض الأوقات، وكذلك الكثير من المساجد التي يزهر الناس فيها بالظل ونحو ذلك، فإذا لم يستطع السجود إلا على ظهر من أمامه سجد عليه ولا يبالي، ولا يترك السجود حتى يقوم. وهو أيضا إذا قاموا لا يتذكر السجود إلا إذا تأخر عن الصف أو نحو ذلك. كلام عمر هذا رواه عنه الطيالسي وعبد الرزاق وغيرهم، وذكره الفقهاء في مؤلفاتهم ولعلها ما يأتينهم. سبب السكن يا شيخ، يقولون سبب السكن على المسجد عليه وعلى السجد. لا. هذا قطاعته، كلها استدلال من الحجاج. يصلي على كان غير مستوي، يعني بحسب ما يستطيع. ويصح سجوده على كمه وذيله، ويكره بلا عذر لقول أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد. وقال إبراهيم: كانوا يصلون في المساكخ والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد. الأفضل للسائل أن يباشر أعضاء السجود بيديه، لأن يباشر أعضاء السجود الأرض فيسجد على الأرض مباشرة أو على سجادتين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس له خمرة وسجادة من سعر النخل، ويجوز السجود على الفرس الجديدة التي في المساجد ونحوها، لأنها قد تمكنت وارتاح الناس بها. ولكن الأصل أن السجود على الأرض أو على ما هو في حكم الأرض، فإذا سجد فليباشر بجبهته الأرض أو ما هو في حكمها، وكذلك يداه ويسجد عليهما بالغتين ويبرز كفين، وهكذا رجلاه يعني قدماه ما لم يكونا في خفين أو في جوربين يباشر بهما الأرض أو ما هو في حكم الأرض كالفراش. هذا هو الأصل. ومع ذلك يجوز السجود على حائل الجزر بهذه الأدلة. فيجوز السجود مثلا على العمامة إذا كانت الأرض مثلا فاقة كغلظة أو نحوة، جاز أن يدخل يديه في كمه ويسجد وهما في الكم ليقي يديه حفظ الغلظة ونحو ذلك. وكذلك السجود على طرف العمامة له مثلا أن ينفق العمامة ويسجد عليها، أو يبرز القلنسوة التي هي الطاقية ويسجد عليها حتى يقي وجهه وجبهته من حرارة الشمس إذا كان أو حارة أو باردة، فتكون الأرض شديدة برودة في أيام الشتاء. وإذا سجد عليها بأعضائه الظاهرتين تأثرت أعضاؤه بهذه البرودة تأثرا شديدا، فيكون ذلك سببا لعدم الطمأنينة، لا يطمئن في صلاته ولا يخشع ولا يحضر قلبه. والمطلوب في الصلاة أن يحضر قلبه وأن يبعد كل ما يشوش ذكره. فإذا كانت الحرارة شدة الحرارة أو شدة البرودة لا تمكنه من الطمأنينة، استقاها بحسب ما يستطيع. لهذه الأحاديث التي هي أنه كان يصلي وإنهم مثل ليلي وأنهم إذا من يستطيع السجود يستطى أحدهم كله يعني طرف كله كانت لهم أكمام ذات أطراف تتجلى مثلا أو طرف عمامته أو طرف وجهه أو نحو ذلك فالأمر به ساعة ولأن شدة التأثر بهذه الأشياء يمنع خشوع في الصلاة في البهم أو الحرب. لكن لو حصل مثلا ريحة كريهة في المسجد وضع مثلا رفع أو كم مثلا في المسجد موضع السجود مثلا ريحة ما يعني ايش ريحة؟ هذا الحداقة اللي بيسحب مع الله نعم بيسحب ويسأل عن إذا كان في الأرض التي يسجد عليها فإن له رائحة شديدة لا يتمكن من السجود عليها إلا بعدما يسد أنفه أو يتخذ حائلا يقول جائز جائزا أن يتخذ حائلا دونها فسجود على ما يذكرون في الحدائق أن بعض تلك النباتات لها رائحة شديدة إذا سجد عليها مباشرة دخلت رائحتها السبيلة في أرضه وشوست عليه ذكره وله ذلك فله أن يجعل دونها فراشا أو يسجد على عمامته أو أشبه ذلك وله مثلا أن يسد عنه أو يحجمه بحزام نحو إعانة السجود إذا لم يتمكن من قبض نفسه وكتمه حتى يرفع من السجود على كل الأمر فيه سعة وهو أن الإنسان إذا كان هناك ما يشوش عليه إما حظ وإما غضب وإما رائحة أو شيء له رائحة شديدة فله أن يستقي ذلك بحسب ما يستطيع. هذا ما أدري هو طاهر أو نجس يكون هم موجودين صلت عليه ويتحكم الأصل الطهارة في الفدائق يسأل عن الفدائق التي تسقى بهذه المياه فالأصل إن شاء الله الطهارة يقول أنه قد استحال يعني سلمت الأرض وسلمه ذلك الشيء ذلك النبات فاستحال أما لو كانت حتى الاستحالة على شيخ الإسلام وغيره تلهم النجاسة فما دام أنها استحالة إلى نبات فقد زال أثر النجاسة إن شاء الله فيجوز أما لو كان الماء مستنقعا فهي الحديقة فلا يجوز وخلت رعبه إذا كان مثلا رطوبته تتأثر بها إجابة وفرقك وجبهتك فلا بالنسبة لما ذكرها إبراهيم النخعي عن الصحابة ما فيها نوع اشتباه بإسماء الصنة كانت لا يفردون أيديهم لا فإنما يفردون أيديهم في أطراف أكمامهم لا يفردونهم أيدي شدة الهلاك أي شدة الحاقة والبعض ولا يفردون يعني شدة الصلاة إنما هذا فهمنا في السجود يسجد على يداه بكليه ويسجد على طرف عمامته او طرف قلنسوته يقي وجهه لفرد الظلمه ويقي يديه لفرد الظلمه هذا الذي يسقى بالنجس انه كيف هذا خالي مسكين من نجاسه فالثوب يكون فيه الخوف عند السجاده عليه مثلا ثوبك تبقى فيه الاذى رطوبة من نفس النبات ولا رطوبة من الأرض ندي الأرض ندية إن كانت الأرض ندية من رطوبتها تصل الرطوبة إلى الأعضاء وإلى الثياب هل إذا قلنا إنها نجسة فإنها تنجس كل ما لابسها أما إذا كانت الرطوبة إنما هي رطوبة الأوراق الأوراق النبات السيد أو ما أشبهها ينعصر مثلا تلك في العضو أعصابه ومن رطوبته يبتل الثوب ويبتل الوجه، فهذا ما يحضر لأن الماء الذي فيه قد استهى وتقلب عليه الشمس سبار الله شطي يد النبي هو أكيد عدم الحدائق تسخب مع النبي فيها ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه، وغيرها تبع لها لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما، ويومئ ما يمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قوله من عجز بالجبهة على الجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني لو قدر أنه عجز أن يصل إلى أن يصل وجهه إلى الأرض لم يلزمه أن يسجد على وسادة، فعلى شيء يرتفع عن الأرض حتى يسجد عليه، لكما نكون النبي صلى الله عليه وسلم ألقى تلك الوسادة وقال أرمئ بالسجود واجعل سجودك أحفظ من ركوعك. وكذلك مثلا لو عجز بالسجود عن السجود للجبهة فلا يقول أضعون الكبري على الأرض بدل وجهي، لا يقول مقام الوجه شيئا. وكذلك لو عجز عن السجود على وجهه لرمد أو نحوه أو لعناد فلا يقول أسجد على خدي، ودعنا أن الوجه متصل به فإن سأسجد على الخد الأيمن أو الأيسر لا يجوز ولا يجزي. وكذلك لو قال أنا ممنوع أن أسجد على الأرض لوجع إلي لعناد أو نحوه ولكن أسجد على ذقني، أضع الذقن وأرفع الوجه أرفعه حتى لا يتضرر البصر أو كذلك، يقول لا يجزي ولا يجزي لا يلزمه. بل إذا عجز مجرد عجز عن الجبهة اكتفى بالإشارة، وإشارته بحسب قدرة يحفظ وجهه بحسب ما يستطيع ويجعل سجوده أقصر مقطوع أقصى ما يقدر عليه من الخطر. هل أحب هذا الحديث الذي يقول فيه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ لا يمكن أن يسجد على عندك ما دام أنه مسجد على يعني الأرض والجبهة كعضو واحد، فإذا تأثر بأمر مثلا كان له في أمره أو في جبهته سجدة فسجد على الآخر لأنه كعضو واحد. الثامن الرفع من السجود. هذا الرفع من السجود ركن مستقلة لأنه لا بد أن يرفع رجلا، أن يكون ارتفاعه من الأرض بنية أنه صلاة وجزء من أجزاء الصلاة، فهذه الحركة التي هي الارتفاع من الأرض وهو ثابت تعد جزءا من أجزاء الصلاة، فلا بد أن يعده واكتفى بالجلسة بين السجدتين وقال إنها ركن واحد. الركن يبدأ من الظهر وينتهي بنهاية الجلسة بين السجدتين، وبعضهم عد هذا ركنا وعد الجلسة ركنا مستقلا كما تقدم في الرفع من الركوع، وذلك لأنه قد يرفع لغير الصلاة، قد يرفع رأسه قبل إتمام السجود فجأة لشيء، فرفعه مثلا لو كنت ساجدا ثم قبل إتمامك السجود احتجت برجة أو رجهة أو زعية أو نحو ذلك فرفعت رأسك فزعا أو لتنظر، فهذا الرفع لا بنية أنك في صلاة وإنما هكذا تنظر، فلا قلت مثلا سأقلب في هذا الرفع وأجلس ما يكفي، يعني كما رفعت على أنك في صلاة فلا بد أن تنظر أرجع من السجود بنية أنك في جزء من الصلاة، أنك في صلاة، فارجعه على أنه رفع للجلوس. التاسع الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بالإجماع أن الجلسة بين السجدتين ركن، وإن نقله هنا جارحة ما سيأتي، وذلك ليحصل الفاصل بين السجدتين، لأن الصلاة ركعتك ما عرفنا فيها سجدتان في كل ركعة فلا بد من الفاصل بينهما لهذه الجلسة، فيجلس فأتم ما يصير مفترشا كما سيأتي. والدليل عليه قوله ثم ارفع، يعني من السجود حتى تطمئن جالسا.